وفي رواية الترمذي وهي في صحيح سنن الترمذي قالت عائشة رضي الله عنها إن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وأما عن علم عائشة رضي الله عنها فقد أخرج أبو نعيم في الحلية ورجاله ثقات عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لقد صحبت عائشة وكانت خالته فما رأيت أحدا أعلم بآية أنزلت ولا فريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له أي برواية الشعر ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. فقلت لها يا خالة الطب من أين علمته؟ قالت عائشة رضي الله عنها كنت أمرض فينعت لي الشيء ويمرض المريض فينعت له وأسمع الناس فينعت بعضهم لبعض فأحفظه. فكانت بارعة رضي الله عنها في كل شيء حتى في الطب رحمة الله ورضي الله عنها. وأما عن جودها رضي الله عنها فقد أخرج ابن سعد ورجاله ثقات عن أم ذرة قالت بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000 أي يبلغ هذا المال 100,000. فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس فلما أمست قالت هاتي يا جارية فطوري وكانت صائمة. فقالت أم ذرة يا أم المؤمنين ما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت لا تعنفيني لو أذكرتيني لفعلت رضي الله عنها. وعن عروة عن عائشة أنها تصدقت 70,000 وإنها ترقع جانب درعها أي ترقع جانب ثوبها. ولما حضرتها الوفاة رضي الله عنها قالت وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها فقالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا ادفنوني مع أزواجه. فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. قال الإمام الذهبي في السير قلت وتعني بالحدث مسيرها يوم الجمل فإنها ندمت ندامة كلية وثابت في ذلك على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضي الله عن الجميع. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها ودفنت بالبقيع رضي الله عن عائشة أم المؤمنين ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه ترجمة مختصرة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي راوية هذا الحديث الذي هو من الأهمية بمكان كبير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كنيت عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أمهات المؤمنين يكنين بهذه الكنية كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وقوله أم عبد الله هذه كنية وهل ولد لها رضي الله عنها ولد أم لا؟ والجواب أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش أي نزل سقطا ولم يكن أي لم يكتب الله عز وجل له حياة. وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فلذلك كنيت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله رضي الله عنها. وذكر بعض العلماء أيضا أن عائشة كنيت بأم عبد الله نسبة إلى ابن أخيها وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقوله عائشة هذا اسم أم المؤمنين، وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين، وروت للأمة علما كثيرا وفقها غزيرا، فهي رضي الله عنها من المحدثات ومن الفقيهات. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من شرطية، وأحدث فعل الشرط، وجواب الشرط فهو رد، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. وقوله فهو رد أي مردود، فرد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل، والمعنى أي محمول. وقوله في هذا الحديث فهو رد أي مردود، فهو مثال قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل أي محمول. وهذا من باب إتيان المصدر بمعنى المفعول، فقوله رد وقوله حمل في الآية وفي الحديث بمعنى اسم بمعنى المفعول أي مردود ومحمول. وقوله من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن. وقوله في أمرنا أي ديننا وشريعتنا. وقوله ما ليس منه أي ما ليس أي ما لم يشرعه الله ورسوله، فهو رد، فإنه مردود حتى وإن صدر عن إخلاص، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية أعم من رواية من أحدث، ومعنى هذه الرواية أن من عمل أي عمل، أي عمل أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك، ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، دل عليه قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين: أولهما الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها، وهي قول الله عز وجل: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالعبادة لا تصح إلا إذا جمعت هذين الأمرين: الأمر الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هذا من عمل الشيطان. فإن قال قائل: لو أحدثت شيئا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، فهل يكون مردودا أو لا؟ والجواب: يكون مردودا، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها، فهي مردودة. فحتى لو كان الشيء أصله من الشريعة ولكن صفته ليست على الشريعة فإنه يكون مردودا. وهناك عدة أسباب لو خالف العمل واحدا من تلك الأسباب فإنه يكون مردودا على صاحبه. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور 6: سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه إحداث في دين الله ما ليس منه. أولا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله عز وجل سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. فهذه هي البدعة الإضافية التي حذر منها العلماء، وهي التي لها أصل من جانب ولكنها تكون بدعة من جانب آخر، فمن غفل عن جانب البدعية فيها فإنه يتخذها سنة ولا يتوب منها إلا أن يشاء الله عز وجل. ولكن من أراد أن يقبل الله عز وجل منه العمل وأن يجعل عمله خالصا مقبولا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه أن يحقق هذه الأمور الستة في عمله، فلا يكون العمل مخالفا للشريعة في أي واحد من تلك الأمور الستة، في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فإذا كان العمل موافقا للشريعة في سببه فإنه يكون مقبولا، بمعنى أن سببه موجود في الشريعة، أي له سبب. فالذي كلما دخل بيته صلى ركعتين إنما فعل فعلا يستدل بأصله ولا يستدل بسببه، فاستدل بأصله وهو أن أصل الصلاة مشروع، وأن الصلاة لا يستطيع أحد أن يتكلم في أصلها وفي ثبوتها، فهو يقول لك هل الصلاة بدعة؟ وبالتالي البدعية ليست في أصل العمل، وإنما تكون البدعية في سبب العمل. فهذا هو الأمر الأول، أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، فتكون البدعية في سبب العمل، وتكون سببا في رد هذا العمل وعدم قبوله. فالذي كلما دخل بيته صلى ركعتين ليس لهذا العمل سبب شرعي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي فإن عمله لا يكون مقبولا لعدم موافقته للشريعة في سببه حتى وإن كان أصله مشروعا. وهذه هي قمة الخطورة في البدعة الإضافية التي يغتر بها كثير من الجهال، عافانا الله عز وجل من الجهل. فإن كثيرا من المنحرفين ومن الذين ينحرفون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وقعوا في المخالفة بسبب مخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد من هذه الأمور الستة التي هي من الأهمية بأعلى مكان، أن يكون العمل موافقا للشريعة في هذه الأمور الستة التي ذكرها العلماء والتي فصلها الشيخ الشارح رحمة الله عليه. فنجد من يذكر الله عز وجل على صفة غير مشروعة، فإذا ما نبهته على هذا الخطأ، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يذكر الله عز وجل على هذه الصفة، فإنه يعترض عليك قائلا هل ذكر الله أصبح بدعة؟ تقول له إن ذكر الله عز وجل في أصله من أعظم القربات إلى رب الكائنات، ولكن طريقتك في الذكر هي البدعة، وهي التي تسمى بالبدعة. فالبدعة هنا بدعة إضافية، لأنه زاد صفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد عمله بسبب تشريعه في كيفية في سبب أو صفة أو كيفية أو زمان أو مكان أو هيئة أو قدر العمل. فلابد للعمل أن يكون موافقا للشريعة في السبب وفي الجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. مثال آخر، لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر فإنه يرد عليه لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا، فهذا العمل الخلل فيه إنما جاء من طريق أو من موضع الكيفية أم الزمان أم المكان أم السبب، إنما جاء الخلل من جهة السبب. ومثال ذلك أيضا، من يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يظل يصلي في تلك الليلة إلى مطلع الفجر، فإذا ما قلت له إن هذا العمل ليس مشروعا فإنه لا يفهم كلامك، وإنه يعترض أشد الاعتراض، وكأن حية أو عقربا لدغة يقول لك: هل الصلاة بالليل أصبحت حراما؟ لقد حرمتم علينا عيشتنا، وبقي أن تحرموا علينا طعامنا وشرابنا والعيش التي نعيشه. والسبب إنما أن هذا الشخص هداه الله عز وجل، إنما فعل فعلا أصله مشروع ولكن صفته أو سببه ليس مشروعا. فالتهجد أو الصلاة بالليل أصلها مشروع، وهي من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ومن أفضل الصلاة بعد المكتوبة أي المفروضة، ولكن السبب الذي من أجله فعل هذا الشخص هذا العمل هو سبب غير مشروع. وكان هذا السبب بما أنه مخالفا للشريعة، بما أنه مخالف للشريعة في سببه، كان هذا سببا في رد هذا العمل وعدم قبوله. فهذا واضح إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أن يكون العمل موافقا للشريعة في جنسه، في الجنس. فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، أي هذه العبادة غير مقبولة. مثال ذلك، لو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فبهيمة الأنعام تشمل ثلاثة أمور أو ثلاثة أنواع وما يدخل تحتها: الإبل والبقر والغنم. فالإبل وتشمل الجمال والنوق أي الذكر منها والأنثى، والبقر وتشمل الجاموس، والغنم وتشمل الماعز أيضا. فهذا واضح، لو أن واحدا من الناس ضحى بفرس فهذا العمل لا يكون مقبولا كأضحية، وإن كان مقبولا من باب إطعام الطعام، من باب إطعام الطعام. أما لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه أضحية، وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه، وهو حلال حتى لا يتعجب أحد. الفرس حلال، والدليل عليه ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. فلحوم الخيل هي حلال، وهي تؤكل في بعض البلاد العربية كالمغرب على حد ما أعلم، ولكنها ليست بأرض قومنا، بمعنى أنها ليست معتادة الذبح عندنا، فلا يعني يتعجب أحد من ذلك. فهي حلال، أعتمد إيه بس روح يذبحنا على رسول الله. هي ليست مشهورة عندنا، أي ليست تذبح عندنا أي في مصر، وبالتالي فلا يعني يميل أحدنا إلى الإغراب الإغراب بمعنى يعني إيه خالف تعرف، فيذبح فرسا سيقبض عليه ويقدم للمحاكمة، وربما يعني حكم عليه. فهذا الأمر من ناحية الشريعة ليس فيه شيء، لكن من ناحية الواقع الذي نعيش فيه فيه أشياء. فالشاهد أن الإنسان لو ضحى بغير بهيمة الأنعام فإن العمل يكون مقبولا كأضحية أم لا يكون مقبولا؟ ها؟ لا يكون مقبولا. والسبب في عدم قبوله أو في رده إنما هو أن هذا العمل مخالف للشريعة في جنسه، مخالف للشريعة في جنسه، لأن الأضحية لا تكون إلا من جنس الأنعام، بهيمة الأنعام، وأما الفرس فليس من بهيمة الأنعام. الأمر الثالث أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. ومثال ذلك رجل توضأ 4 مرات أي غسل كل عضو 4 مرات فالرابعة لا تقبل لأنها زائدة على ما جاء في الشريعة، أي على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. ومثال عدم الموافقة للشريعة في القدر أيضا لو زاد صلاة على الصلوات 5، فمعلوم أن الله عز وجل فرض 5 صلوات في كل يوم وليلة، فلو زاد صلاة على هذه الصلوات 5 فقد تعبد الله عز وجل بعمل أصله مشروع، أصله مشروع وهو جنس الصلاة، ولكن قدره ليس مشروعا، فالزيادة على ما جاءت به الشريعة في الأمور المحددة شرعا تكون بدعة وتكون سببا في رد هذا العمل الزائد، فلا يقبل الله عز وجل منه الصلاة التي زادها، بل إنه لو اعتقد ذلك واعتقد كونها فريضة فرضها الله عز وجل وتعبد لله على أنها فريضة 6 فإن ذلك والعياذ بالله تعالى يعد خللا كبيرا قد يصل به إلى الكفر على حسب حاله، أي على حسب هذا، على حسب حال هذا الفاعل. مثال ذلك أيضا لو صلى الظهر 5 ركعات فإن الظهر 4 ركعات فلو صلى الظهر 5 فزاد 5 متعمدا ليس ساهيا ولا ناسيا ولا مخطئا وإنما زادها عامدا متعمدا، فقلت له إن الظهر 4 ركعات فقال لك وماذا فعلت أنا؟ قلت له أنت صليت 5 ركعات قال لك ماذا فعلت في الركعة 5؟ هل ضربت فيها أحدا؟ هل قتلت فيها أحدا؟ هل سرقت فيها؟ إنني قرأت فيها بأم الكتاب، وقرأت فيها بسورة بعد الفاتحة، وركعت وسبحت الله تعالى، ورفعت من الركوع وقلت الذكر المعروف، وسجدت ودعوت الله تعالى، فعل خيرا أم فعل شرا؟ ها؟ لا، هو فعل خيرا في أصله خير، وهو أن جنس الركعة بمعنى أن أصل الركعة من حيث المشروعية هو شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، لكن الظهر عندما صلاه هذا الإنسان 5 أصبح باطلا ومردودا على فاعله وعلى من صلاه 5 متعمدا. والسبب في ذلك، السبب هو أصل الصلاة أم السبب هو قدر أو الزيادة على قدر العمل؟ الزيادة على قدر العمل، حتى يعلم كل مسلم أن شريعة الإسلام مضبوطة وأن شريعة الإسلام كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تحك رأسك بظفرك إلا بأثر إن استطعت. قال الشيخ رحمة الله عليه رابعا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية، فلو عمل شخص عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود عليه. ومثاله لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة مردودة لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية، وخالف هذا المصلي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاته إذن تكون مردودة عليه وتكون باطلة لأنه خالف الشريعة في كيفية الصلاة. وإنما أصل الصلاة هو مشروع، هي من حيث كونها صلاة، لكن من حيث كيفية أدائها فقد وقع في خطأ في كيفية أداء الصلاة، وبالتالي فإن هذا العمل يكون مردودا. وكذلك لو توضأ منكسا بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوءه باطل لأنه مخالف للشريعة في الكيفية، إذ أن الله عز وجل ذكر أركان الوضوء مرتبة في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، فلم يتوضأ النبي أي وضوء في حياته صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا. لذلك على القول الراجح وعلى القول الصحيح أن الترتيب فرض من فروض الوضوء. ومن هنا نعلم بأن من توضأ منكسا فإن عمله يكون مخالفا للشريعة في كيفيته، أي في كيفية الوضوء المشروع الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه. ومن هنا يرد العمل على عامله للمخالفة، أي لمخالفته للشريعة في كيفيته. خامسا أن يكون العمل مخالفا أو موافقا للشريعة في الزمان، فإن كان موافقا قبل وإن كان مخالفا لم يقبل. فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. ومن شروط صحة الصلاة العلم بدخول وقت الصلاة ولو ظنا، فإذا صلى الصلاة قبل الوقت ما لم تكن مجموعة إلى التي قبلها فإن الصلاة تكون باطلة. وعندما يجمع المسلم بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، هناك شرط عند جميع الفقهاء وهو ألا يصلي الصلاتين المجموعتين إلا بعد أذان الأولى. وهذا يسمى بجمع التقديم، أن يصلي الظهر والعصر بعد أذان الظهر أو يصلي المغرب والعشاء بعد أذان المغرب، فلم يكن أحد بأن يصلي الظهر والعصر قبل الظهر أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء قبل المغرب. فيشترط في الصلاتين المجموعتين أن يؤذن للأولى، بمعنى أن يدخل وقت الأولى فيضم إليها الثانية وهو يسمى بجمع التقديم، أو يؤخر الأولى إلى الثانية ويصليهما في وقت الثانية وهذا يسمى بجمع الإيه؟ بجمع التأخير. قال الشيخ ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد، والعيد هنا أي العيدين؟ عيد الأضحى. فلو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل، أي لم تقبل كأضحية، وإنما يقبل منه عمله كطعام أطعمه لغيره أو لأهله، لأنه لم يوافق الشرع في الزمان. فاشتراط الزمان إنما هو من شروط قبول العمل، وهو من المتابعة التي هي قسيمة الإخلاص، ومعه لا يقبل العمل إلا بهما، أي بالمتابعة والإخلاص لله عز وجل. فإذا ضحى قبل أن يصلي العيد فلا تقبل منه كأضحية، وكذلك إذا ضحى في أول أيام ذي الحجة أو في أحد تلك الأيام قبل العيد، أو ضحى بعد أيام التشريق أي بعد رابع غروب شمس رابع أيام العيد، فقد خرجت الأضحية عن وقتها المحدد لها شرعا، ومن هنا لا تكون أضحية مقبولة، وإنما يكون هذا من باب إطعام الطعام أو من باب ما يذبحه الإنسان لأهله. قال: ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز. لو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. ولو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر، كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، فصلاته مردودة، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إذا أخرها متعمدا حتى خرج وقتها بلا عذر. فعلى قول الشيخ رحمة الله عليه، وربما خالف في ذلك بعض العلماء، قال: صلاته تكون مردودة لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. سادسا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا خالف الشريعة في مكان العمل، ومن هنا فإن عمله لا يكون مقبولا كاعتكاف، وإنما يصح أن يكون اعتكافا لغويا، كمن يعتكف على الكتاب مثلا، يعتكف أحدكم بإذن الله هذه الليلة على أبيات المنظومة البيقونية فيحفظها عن آخرها، فإن اعتكافه يكون إن شاء الله عز وجل في ميزان حسنات، لكنه ليس اعتكافا مشروعا، أي الاعتكاف المشهور المعروف الذي اعتكفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه من حيث اللغة يسمى اعتكافا، فلان معتكف على نفسه في بيته لا يخرج، فهو معتكف لغة، لكن من ناحية الشريعة إن تقرب باعتكافه إلى الله عز وجل وقال: أنا معتكف حتى آخذ ثواب الاعتكاف، نقول له: إن الاعتكاف لا يكون إلا أين؟ لا يكون إلا في المساجد، لا يكون إلا في المساجد. وكذلك إذا وقف شخص بغير عرفة، هذه الأمثلة إن شاء الله موجودة في المختصر، يعني إن لم تكن موجودة في الشرح فهي موجودة في المختصر حتى يكون عند الواحد منا أكثر من مثال لكي يكون الأمر واضحا. من وقف بغير عرفة، ما رأيكم فيه؟ وقف رجل بغير عرفة، أي لم يقف يوم عرفة بعرف، وإنما وقف بغير أرض عرفات، فإن هذا الشخص لم يحج وحجه باطل، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، ركن الحج الأكبر، ويشترط أن يكون واقفا في أرض عرفات وليس خارج حدود عرفة، وإلا فإنه لم يقف بعرفة وضيع على نفسه الحج كاملا. كذلك أيها الكرام، من طاف بغير البيت، طاف بغير البيت، فإن طوافه لا يكون مقبولا لمخالفته للشريعة في المكان. من طاف بغير البيت، أي بغير الكعبة المشرفة، فإن هذا الشخص قد خالف الشريعة في الزمان أم في القدر؟ خالف الشريعة. من طاف بغير الكعبة فقد خالف الشريعة في الزمان أم في القدر؟ في خالف الشريعة في المكان، فلا يطاف بأي بيت في الدنيا إلا بالكعبة، حتى قال العلماء: لو طاف من داخل الكعبة فإن طوافه يكون باطلا، لو طاف من داخل الكعبة، لأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي حول الكعبة وليس من داخل الكعبة كما يفعل بعض الناس. ف قال الشيخ: فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. قال: وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله عز وجل ورسوله. المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل لأنه مخالف لأمر الله ورسوله، فلو وقع هذا وجب رد البيع فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة قال: رده، أي رد البيع، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. فالشيخ هنا رحمة الله عليه قال واستدل بهذا المثال على أن هذا العمل خالف الشريعة في بعض المخالفات. فمن باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة فهو على المذهب، أي مذهب الحنابلة وغيرهم ممن وافقوهم، أن بيعه يكون باطلا ويجب عليه أن يرد هذا البيع. قال الشيخ: وهو ممن تجب عليه الجمعة، وهذا قيد هام إذا أراد أحدنا أن يوضح ذلك للناس، أن يقول: وهو ممن تجب عليه الجمعة، لأن بعض النساء يشكل عليهن هذا الأمر، فتظن بعض النساء أنهن إذا قامت المرأة يعني بالبيع والشراء أثناء خطبة الإمام أو بعد الأذان الثاني فإن بيعها يكون باطلا، فربما يعني طلب منها زوجها أن تشتري طعاما للغداء حتى يرجع من صلاة الجمعة، فرجع فلم يجدها قد أتت بذلك الطعام، تقول له: إن البيع والشراء بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة حرام، فماذا يفعل إذن؟ سيخرج عن أعصابه. وبالتالي لابد من هذا القيد في كلامنا، لابد أن نقيد كلامنا هذا في من تجب عليه الجمعة، أي إذا كان بالغا عاقلا، ليس ذكرا طبعا، بالغا عاقلا ذكرا غير مسافر وغير مريض، لأنه المسافر ليس عليه جمعة، والأنثى ليست عليها جمعة، والصبي ليس عليه جمعة، وكذلك المجنون ليس عليه جمعة، وكذلك المريض مرضا شديدا ليس عليه جمعة. فإذا استطاع هذا المريض أن يشتري شيئا من أمتعته بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة فإن بيعه يكون صحيحا وشراءه أيضا يكون صحيح. ومن هنا نعلم بأن هذا في من تجب عليه الجمعة. لا، الأذان الثاني إنما المقصود به الأذان الثاني الذي هو شائع في كثير من المساجد الذي زاده عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي كان لعلة، والذي لا يوجد هذا الأذان في بعض مساجد أهل السنة في هذه الأيام، كمثل هذا المسجد فيما أعلم إن شاء الله تعالى هو أذان واحد، وفي بعض مساجد أهل السنة أذان واحد، وهذا والأصل وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما زيد الأذان الثاني لعلة، وانتهت هذه العلة أو زال سببها كما قال كثير من العلماء. فلكن هذا الأذان الثاني موجود ولا يستطيع أحد أن ينكره، فلكونه موجودا وشائعا ذكره العلماء. فالأذان الثاني هنا ليس هو الإقامة، وإنما هو الأذان الثاني الشائع الذي يكون بعد أن يصعد الإمام على المنبر، وهو بين يدي الإمام، أي بين يديه، أي بعد أن يصعد وقبل أن يبدأ، وهو الأول عندنا في هذا المسجد وفي بعض المساجد. المثال الثاني: لو تزوجت المرأة بلا ولي فالزواج باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. فاشتراط الولي هنا على مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية إنما هو شرط يؤثر في صحة الزواج، وبالتالي الزواج إذن يكون باطلا إذا لم يوجد الولي، ويفسخ هذا النكاح ولا يكون ويكون كعدمه، ويأثم كل من ساهم في إتمام هذا النكاح أو عقده إذا خلا من الولي على مذهب جماهير العلماء. الأذان الثاني الذي زاده عثمان رضي الله عنه، فإنما زاده رضي الله عنه لعلة، وهي قصة السوق المعروفة، وقد زالت هذه العلة كما قال كثير من العلماء. ومن هنا قال كثير من العلماء بأن الأذان الثاني إذا لم يكن له سبب فإن كمثل سبب عثمان رضي الله عنه فإنه يكون بدعة، ولكن هذا الأمر يعني ينبغي لكل واحد منا أن يكون حكيما في مخاطبة الناس بمثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور ربما أحدثت فوضى وأحدثت يعني بلبلة في عند كثير من الناس، خاصة الذين يتصيدون الأخطاء، فإنهم يقولون هل هذه البدعة يعني ضلالة؟ فإذا قلت نعم كل بدعة ضلالة، قالوا لك ولماذا سكت جميع علماء الحرم على الأذانين في الحرم وهكذا. فإن هذا الكلام على قول بعض العلماء وليس على قول جميع العلماء، فإن شئت فخذ به، ولكن هذا الأمر أو هذه المسألة تحتاج إلى فقه، وخاصة عند تطبيقها في بعض المساجد. فإذا كان المسجد الذي تصلي فيه يؤذن أذانين، فإن استطعت بكل حكمة أن تجعله أذانا واحدا فقد نفذت أصل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجدت أن في تغيير هذا الأمر سيحدث خلل وسيحدث تفرقة بين المصلين، وربما حدث عنف أو رميت أنت بالعنف والتشدد وغير ذلك، فعليك أن تكون حكيما في تغيير هذه المسألة أو في تغيير هذا الأمر، فإلى من تغييره من سنة عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما استدل بعض من أصر على وجود الأذان الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولكن هو يغفل عن سبب هذا الفعل الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه، فإنما أحدثه لسبب، وقد زال هذا السبب في هذه الأيام مع وجود التقدم العلمي في وسائل الاتصالات وغير ذلك، ويعني الأمور الحديثة التي يعني تكون بعيدة في تكييفها وفي صفتها عن أيام عثمان رضي الله تعالى عنه. قرأنا المثال الثاني، المثال الأول والمثال الثاني الذي ذكره الشيخ الشارح رحمة الله عليه. المثال الثالث نضرب عنه صفحا ولا نقرأ، لأنه يتعلق بقضية خلافية بين العلماء، وهذا الأمر فيه كلام كبير، وهو المثال الثالث في صفحة 81 وتكملته في الصفحة التي بعدها. المثال الرابع: رجل باع أوقية من الذهب بأوقية ونصف، فهذا البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فبيع الذهب يشترط فيه أمران: الأمر الأول أن يكون متساويا، والأمر الثاني أن يكون متقابضا، فيشترط التساوي والتقابض في المجلس أي في مجلس البيع. فإذا باع ذهبا بذهب فلا بد أن يكون ذلك في مجلس البيع أي في مجلس العقد، فلا يصح فيه تأجيل المبيع ولا تأجيل الثمن، وإنما لا بد أن يكون ذلك في مجلس العقد. إلا مثلا بمثل، وفي رواية يدا بيد. ومثلا بمثل معناها أن يكون متساويا لا أن يكون متفاضلا. المثال الخامس: رجل صلى في ثوب مغصوب، أي سرق ثوبا أو غصب ثوبا ثم لبسه وصلى فيه. فجمهور العلماء يقولون تصح صلاته، لأن النهي ليس عن الصلاة، وإنما النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أم لم تصلي. فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب، بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة، فهذا واضح. فالنهي هنا إنما هو في أمر خارج عن أصل الفعل الذي أحدثه هذا الشخص، وهو أنه غصب ثوبا ولبسه وصلى فيه. فلا يستطيع أحد أن يحكم على صلاته بأنها باطلة، لأن الأمر الذي حدث أو الجهة جهة المخالفة للشريعة إنما لم تكن في أصل الصلاة أو في هيئتها أو جنسها أو كيفيتها أو قدرها أو زمانها أو مكانها، وإنما كان في أمر يتعلق بها وهو أمر خارج عنها، وهو مسألة ستر العورة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، وليست ركنا من أركان الصلاة، ولا أمرا يتعلق بمبنى الصلاة. ومن هنا فإن هذا الفعل رغم حرمته إلا أن الصلاة فيه صحيحة طالما أنها وقعت صحيحة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المثال السادس: رجل صلى نفلا بغير سبب في أوقات النهي، فعمله هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه، فقد نهي عن الصلاة لنفسها في أوقات النهي. وأوقات النهي ثابتة، وهي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي حديث آخر زيادة وقت آخر، وهو أن تكون الشمس في كبد السماء أي لم تزل الشمس، ومعنى زوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء، وليس معنى زوال الشمس أي غروبها، ليس معنى الزوال أي الغروب، وإنما الزوال هنا هو وقت الظهر أي وقت أذان الظهر، فإن الظهر يدخل وقته بزوال الشمس عن كبد السماء أي عن وسط السماء. فوقت الزوال أي وقت الوقت الذي يكون قبل الزوال، وهو وقت الاستواء، استواء الشمس في كبد السماء، هو من الأوقات المحرمة، كما بين ذلك بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. الحديث ما معناه؟ وهو حديث صحيح إن شاء الله. المثال السابع: إذا لو صلى في غير أوقات النهي فلا مانع، وأما إذا صلى في أوقات النهي صلاة لغير سبب. إذا لو صلى في أوقات النهي صلاة لسبب كتحية المسجد أو ركعتين بعد الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غير ذلك من الصلوات ذوات الأسباب، فإن الصلاة تكون جائزة. وأما إذا كانت الصلاة لغير سبب كالتنفل المطلق، فإنه هو الذي يكون مردودا لمخالفته لأحاديث النهي عن الصلاة بغير سبب في أوقات النهي أي في تلك الأوقات. المثال السابع: صام رجل عيد الفطر فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. المثال الثامن: توضأ رجل بماء مغصوب، أي سرق ماء ثم توضأ به، فما حكم صلاته أو ما حكم وضوئه؟ الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء صحيح، والوضوء الذي صلاه بهذا الماء المغصوب أو المسروق صحيح. لماذا؟ لأن الخطر هنا أو الخطأ أو المخالفة ليست في جنس أو في ليست في أصل الشيء، أي في جسد الشيء وفي مبناه، أي في مبنى الوضوء، لم يحدث خلل في أركان الوضوء ولا في صفته، وإنما الخلل هنا حدث في أمر خارج عن العمل، وهو أنه سرق ماء ثم توضأ به. فالنهي هنا عن السرقة، والنهي هنا الذي في الشريعة عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب، فهذا واضح إن شاء الله. فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فإن العبادة تقع باطلة ولا تكون صحيحة، وإذا كان النهي عاما فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. المثال التاسع: رجل غش إنسانا بأن خدعه في البيع، فالبيع صحيح لأن النهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، والجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك. قال: فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، ولم يقل فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقي منه وهو المغشوش المخدوع. وتلقي الجلب صورته التجار الذين يأتون من خارج البلد، يأتون ببضاعات معهم أيا كانت هذه البضاعة، سواء كانت بهيمة يبيعونها في السوق مثلا، أو بضاعة مأكولة أو غير ذلك. فقبل أن يدخلوا السوق يتلقاهم تجار البلد، فيأخذون منهم هذه البضائع التي معهم، وهؤلاء أي الذين قدموا بهذه البضائع لا يعرفون أسعار السوق عندنا. ومن هنا فإن هؤلاء التجار الذين يأخذون منهم هذه البضائع ربما أخذوا منهم هذه البضائع بأقل من الأسعار كثيرا، فيغبنونهم ويغشونهم في تلك الأسعار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، يعني لا يبع أحدكم خارج السوق إلا فيبيع خارج السوق، فإذا باع خارج السوق ثم دخل السوق فأتى سيده، لأن العبيد هم الذين كانوا يأخذون البضاعة ويدخلون بها السوق، فإذا دخل العبيد بالسوق ثم اشتراها قبل أن يدخلوا السوق، اشتراها منهم بعض تجار البلد، فإذا ما أتى سيد هذا العبد ودخل السوق فهو بالخيار، إما أن يفسخ هذا البيع لأنه وجد السعر غير مطابق لسعر السوق، وإما أن يرضى به. فهنا رغم حدوث الغش والغبن والخداع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع إذا رضي به سيده، أي إذا رضي به صاحبه. فإذا رضي صاحب أو إذا رضي من حدث معه هذا الأمر، أي من غش في بيع، إذا رضي بذلك فإن البيع يكون صحيحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذن فرق بين أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو على العمل نفسه، وبين أن ينصب النهي على أشياء خارجة عنه. فإذا كان النهي عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود، لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة لله ورسوله. أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة، والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم. قال الشارح رحمة الله عليه: ف فرق بين أن ينصب النهي على العمل نفسه أو على أشياء خارجة عنه. فإذا كان النهي عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود، لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة لله ورسوله. أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة، والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم. وذكر مثالا أيضا وهو المثال العاشر، قال: رجل حج بمال مغصوب بأن غصب بعيرا وحج عليها. فالحج صحيح، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلا أو السيارة، لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج الإنسان بدون رحل. وقال بعضهم: لا يصح الحج. وأنشد: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ولكن القول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الحج بمال مغصوب ليس هو داخل في الحج، وإنما هو في أمر خارج عنه وليس في نفس الحج، فالحج إذن يكون صحيحا. ولعل هناك مسألة قريبة من هذا ولها صورة شائعة عند الناس، أن من حج بجواز سفر مزور مثلا، زور جواز سفر من أجل أن يحج ثم ذهب وأدى المناسك كاملة، فما حكم حجه؟ استنادا لهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، حجه يكون صحيحا ولكن فعله يكون محرما، فيعاقب من الله عز وجل على المخالفة أو يعفو الله عنه. ولكن الحج لا يستطيع أحد أن يقول بأنه حج باطل. ومثال ذلك من كان يذهب لأداء العمرة في رمضان ثم يخفي نفسه هناك حتى يدخل شهر ذي الحجة لكي يحج بيت الله الحرام بدون أن يتكلف نفقات الحج من هنا، وهي نفقات يعني تكون عسيرة على كثير من الناس، فماذا يفعل؟ هذه صورة كانت تحدث ولا أدري ما زالت تحدث أم ماذا، أن يذهب لأداء العمرة في رمضان ثم يخفي نفسه هناك عند أحد أقاربه أو بأجرة مثلا، ثم يظل مختفيا عن السلطات إلى أن يدخل موسم الحج فيحج بيت الله الحرام، فيكون قد تكلف ثمن العمرة وإنما هو حج واعتمر. فهذا الفعل رغم أنه مخالف لما وضعه ولاة الأمر هناك، ورغم أن فيه محذورا شرعيا في ذلك وهو عدم طاعة ولاة الأمر في ذلك، وأن الإنسان أيضا ليس يعني إذا لم يكن مستطيعا للحج فالحج يسقط عنه، ولا ينبغي له أن يتكلف مثل هذه المشاق، لأن بعض الناس بعد أن دفع مبلغا عند أحد الناس هناك من أجل أن يكون في خفاء عن السلطات وقبل موسم الحج بأيام وبعد مرور شهرين أو أكثر إذا به يكشف أمره ثم يرحل إلى بلده، فلا هو حج ولا هو أبقى على ماله. ومن هنا فإن الحج يسقط عمن لم يكن مستطيعا، ولا ينبغي له أن يلجأ إلى تلك الأساليب الملتوية من أجل أن يحج بيت الله الحرام. لكنه إن فعل وسلم من المؤاخذة القانونية فإن حجه يكون صحيحا، لأن الخلل هنا ليس في الحج ذاته، وإنما الخلل هنا في أمر خارج عن الحج، كمن سرق مالا ثم ذهب يحج به أو حج من مال حرام أو غير ذلك. فلنبغي أن نفرق بين وجود الخلل في جنس العبادة أو في جسدها، في مبنى العبادة، في نفس العبادة، أو الخلل الذي يكون خارجا عن العبادة، وإنما يتعلق بشروطها أو مكملاتها. قال الشيخ: رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، وهذا في العبادات لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. فلو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وأنكر عليه إنسان فقال: ما الدليل على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر، فيقول: الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. إذن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان أو من الأعمال، فإن الأصل فيها الحل. مثال الأعيان: رجل صاد طيرا ليأكل فأنكر عليه فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول قوله هو، لأن الأصل الحل، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وربما استدل بقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. والصيد هنا رغم مجيئه بصيغة الأمر، إلا أن الأمر هنا كما يقول العلماء للإباحة وليس للوجوب، ليس الأمر للوجوب ولكنه للإباحة، وليس الصيد يكون واجبا على من أحل من إحرامه، وإنما الصيد هو من الأعيان وليس من العبادات، وبالتالي يكون مباحا في الأصل. فهذا واضح. إذا كان الشيء من غير العبادات فالأصل فيه الحل ولا ينكر على فاعله، سواء كان من الأعيان أو كان من الأعمال. فمثال الأعيان: من صاد طيرا ولم يكن هذا الطير متعلقا بحق آدمي، كما يحدث في عرفنا مثلا أن هناك بعض الناس يربي الحمام فوق ظهر فوق سطح بيته، فإذا علم أن هذا الطير هو ملك لفلان الذي يربي الحمام فإن الصيد يكون حراما، ولا يجوز له أن يصيد من ذلك الحمام الذي يتعاهده صاحبه شيئا. وأما إذا كان صيدا مباحا بمعنى أنه ليس ملكا لأحد وهو صيد كالطيور التي على الأشجار، ففي هذه الحالة لا ينكر على من صاد منها شيئا، لأن الأصل الحل، والله عز وجل أحل ذلك بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا مثال لغير العبادات من الأعيان. ومثال غير العبادات من الأعمال أن الأصل والتي هي الأصل فيها الحل: رجل عمل عملا في بيته أو في سيارته أو في لباسه أو في أي شيء، أي أي شيء من أمور دنياه، فأنكر عليه رجل آخر فقال: أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل، لأن الأصل الحل. إذن الأعمال التي ليست بعبادات الأصل فيها الحل. رجل أراد أن يفعل فعلا في سيارته، بمعنى أراد أن يعطي السيارة لونا غير لونها، فهذا يتعلق بالعبادات أم يتعلق بغير العبادات؟ يتعلق بغير العبادات، والأصل في ذلك الحل. أو أراد أن يبني شيئا في بيته وهذا البيت لا يتعلق بحق أحد من الناس، أي بمعنى أن لا يكون بيتا مستأجرا، لأن البيت المستأجر هناك عقد بين المالك والمستأجر، إذا كان هذا الفعل مخالفا لبنود العقد فإن هذا الفعل يكون حراما شرعا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا مما اعتبرته الشريعة، أنه إذا اتفق على شرط لا يكون هذا الشرط مخالفا للشريعة، فعلى المسلم أن يلتزم بتلك الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فمن أراد أن يفعل فعلا في بيته كأن يغير هيئة البيت أو أي شيء من هذه الأعمال، فقبل أن نحكم على هذا الفعل علينا أن نصنف هذا الفعل أولا، هل هو من العبادات أم من غير العبادات. فإذا كان من العبادات فإن هناك قاعدة تقول: الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على الحل، أي على إباحة الفعل. وأما إذا كان هذا الفعل أو هذا الشيء من غير العبادات فالقاعدة أن الأصل في الأشياء الحل، فإذا كان من الأعيان فلا مانع، والأصل في الأشياء الحل، والقول قول الفاعل لا قول المعترض عليه المنكر عليه. وكذلك إذا كان في الأعمال غير العبادات التي هي لا تتعلق بالعبادة فالأصل فيها الحل، والقول قول الفاعل، ولا حجة لمن أنكر عليه. فهاتان قاعدتان مفيدتان، فعليه نقول: الأقسام ثلاثة. الأول ما علمنا، الأقسام ثلاثة، وإن شئنا قلنا تيسيرا على حضراتكم: الأقسام في الأول قسمان رئيسان، القسم الأول وهو العبادات، والقسم الثاني وهو الإيه؟ ها؟ غير العبادات، غير العبادات. فأما القسم الأول وهو العبادات ففيه القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع ما لم يقم الدليل على إباحة الفعل. وهذا القسم الذي هو العبادات على ثلاثة أقسام. الأول ما علمنا أن الشرع شرع فيكون مشروعا، ما علمنا أن الشرع شرعه فيكون مشروعا، مثل أن يقوم أحد الناس بعد صلاة المغرب مثلا لكي يصلي ركعتي السنة المؤكدة. فهذا العمل يتعلق أولا بالعبادات أم بغير العبادات؟ يتعلق بالعبادات. ثم ثانيا، هل هو مما شرعه الشارع أم ماذا؟ هل هو مما شرعه الشارع أم لم يشرعه الشارع؟ ومن هنا نعلم بأن من اعترض على من صلى ركعتين بعد المغرب وهما الركعتان أي السنة المؤكدة بعد صلاة المغرب، القول هنا قول المصلي أم قول المعترض؟ قول القول هنا قول المصلي، لأن هذا الفعل إنما هو فعله لسبب شرعي أو لوجود سبب له، وهو أن الشرع قد شرع. وإذا اعترض المعترض فمن حقه أن يعترض. لماذا؟ لأنه يعترض على الفعل ربما لا يكون عالما به، فيقول لك: لا تحدث صلاة إلا إذا كان عليها دليل. فلماذا تصلي بعد المغرب؟ ربما لا يكون على علم بذلك. فإذا وضحت له أن الشرع شرع لنا أن نصلي ركعتين سنة مؤكدة بعد المغرب فقد وضح الأمر ويكون هذا الفعل مشروعا. وهذا هو القسم الأول من العبادات. والقسم الثاني من العبادات ما علمنا أن الشرع نهى عنه، وبالتالي هذا القسم يكون ممنوعا محظورا. إذا قيل لك مثلا: لماذا لا تسرق والعياذ بالله تعالى؟ فقلت: يعني إن السرقة حرام لأن الله عز وجل نهى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا إذن أن السرقة حرام لأن الشرع نهى عنها، فهذا أمر من الأمور المحرمة التي نهى عنها الشرع، وهي تتعلق بالعبادة. كذلك نظيرها كثير، نظير ذلك كثير مما يتعلق بالعبادة. والأمر الثالث ما لم نعلم عنه من العبادات فهو ممنوع، وهذا هو القسم الذي أراد الشيخ أن يوضح أنه إذا لم نعلم عنه شيئا فيكون محظورا ممنوعا، يكون محظورا ممنوعا. يعني رجل مثلا، رجل من الناس اعتاد على فعل أمر من العبادات، خلي بالك، وهذا هو موطن البدعة، أن هذا الرجل اعتاد على فعل أمر ووقت له وقتا وجعل له صفة معينة، مثل مثلا اعتاد أن يستيقظ كل ليلة عند الساعة الواحدة صباحا، ثم يصعد فوق سطح بيته ثم يذكر الله تعالى بقوله يا حي يا حي 560 مرة. ما قولك في هذا الفعل؟ الرجل هنا فعل فعلا، هل هذا الفعل من القسم الأول أم من الثاني أم من الثالث؟ هو في هذه الحالة لو بحثت له عن سبب لتشريعه فلن تجد له سببا، وهذا لم يرد به الشرع. لو بحثت عن نهي عنه فالنهي عنه نهي عام، نهي عام وهو عدم الإحداث في الدين. لو قلت إن هذا الفعل من العبادات لكننا لا نعلم عنه شيئا، فإننا نقول طالما أننا لا نعلم عنه شيئا فإنه يكون ممنوعا، طالما أنه لم نعلم عنه شيئا وهو يتعلق بالعبادة فإنه يكون ممنوعا حتى يأتي صاحبه بالدليل على صحة فعله. إذن في مجال العبادات لا يقبل من العامل العمل الذي يعمله إلا مقرونا بالدليل عليه، فإن جاء بالدليل عليه وكان الدليل يأمر بفعله فهو عمل مشروع، وإذا جاء بالدليل عليه وكان الدليل ينهى عن فعله فهو عمل يعني محرم واجتنابه واجب. وإذا لم يأتي بشيء فنقول له نطبق عليك القاعدة التي تقول الأصل في العبادات الحظر والمنع ما لم يأتي دليل على صحتها. وهذه القاعدة قاعدة مهمة في غاية الأهمية، لأنها تريحك في الحكم على أفعال كثير من الناس، وخاصة الذين يقعون في أمور قد تكون من جهة تتعلق بالعبادة ولكنها من جهة أخرى تتعلق بالبدعة، فهي بدعة من وجه وإن كان أصلها مشروعا أي في أصله، لكن لما خالف صاحبها ردت عليه العبادة بسبب مخالفته في كيفية هذه العبادة وبسبب إتيانه لهذه العبادة على غير ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم. هذا في القسم الأول وهو العبادات. وأما القسم الثاني وهو المعاملات والأعيان أي غير العبادات، فهي ثلاثة أقسام أيضا. وتأمل هذا، القسم الأول ما علمنا أن الشرع أذن فيه، لا تقل شرعه أو أوجبه، لأنها إحنا نتكلم في المعاملات والأعيان والأصل فيها الإباحة. فالقسم الأول منها ما علمنا أن الشرع أذن فيه يعني رخص فيه، فهذا يسمى بالإيه؟ ها؟ بالواجب ولا بالمباح؟ يسمى بالمباح، يسمى بالمباح، لأن الشرع أذن فيه، لأن الشرع أذن فيه. مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش، فحمر الوحش حلال الأكل، فيجوز للمسلم أن يأكل منها، وهذا الأمر مباح، بمعنى أن من عافت نفسه ألا يأكل منها فلا يلام ولا يجبر على الأكل منها، كما في الفرس أي الخيل الذي ذكرناه في البداية. فهذا أذن فيه الشرع فهو مباح، ويعني هذا مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش. الأمر الثاني وهو من غير العبادات من المعاملات أو الأعيان، ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع وكذات المخلب من الطير. ذات الناب من السباع أي الذي له ناب يفترس به الصيد، الذئب والأسد والكلب والفهد والقرد والهر والثعلب، فهذه الحيوانات نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع لأنه يفترس الصيد الذي يصيده، وكذلك كل ذي مخلب من الطير أي ما له أظفار يصيد به كالصقر والحدأة والشاهين والبومة والنسر، ويستثنى من ذلك العصافير والديك والحمام فهي رغم أن لها مخلبا إلا أنها لا تصيد به ولا تفترس به. فما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع وكذات المخلب من الطير فهذا ممنوع. والثالث ما لم نعلم عنه فهذا مباح. هذا القسم الثالث يقابله القسم الثالث في باب العبادات، وهو ما لم نعلم عنه أنه من العبادات فيكون مباحا أم يكون محظورا. ها؟ يكون إيه محظور. هو أهم شيء هو القسم الثالث هذا الذي يبين لنا الفرق أو يبين لنا القاعدة التي تقول الأصل في العبادات الحظر والمنع ما لم يقم الدليل على إباحة الفعل، وأما الأصل في المعاملات أو في غير العبادات من الأعيان أو يعني غير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان الأصل فيها الإباحة ما لم يقم الدليل على غير الإباحة على التحريم. فالأمر الذي فعله صاحبه وهو من العبادات ولم نعلم له حكما فإننا نلحقه بالقاعدة الأولى التي تقول إن الأصل في العبادات الحظر والمنع، وعلى من فعل أن يأتي بالدليل، على من فعل أن يأتي بالدليل. ومن اعترض فالقول قوله، فالقول قوله بمعنى أن له حقا في الاعتراض على الفاعل، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فمن أحدث أي عبادة فعليه أن يتبع فيها الدليل، بمعنى أي من فعل أي عبادة فلابد قبل أن يفعلها أن يأتي عليها بدليل، ويشترط في الدليل أيضا أن يكون صحيحا وصريحا. وإذا ما فعل ذلك فإن عبادته تقبل منه، وأما إذا لم يقم الدليل فإننا نوقع أو نطبق عليه القاعدة التي تقول أن الأصل في العبادات الحظر والمنع ما لم يأتي الدليل على إباحة تلك العبادة. وأما المعاملات والأعيان وغير ذلك فالأصل فيها عدم الحظر أو الإباحة ما لم يأتي الدليل على التحريم، كمثل مسألة الأكل وكمثل مسألة الصيد أو الحيوانات التي تصطاد أو غير ذلك. فنجد أن الشرع حدد فيها، حدد ما لا يحل من هذه الطيور والحيوانات ثم ترك الباقي لأن الأصل فيه هو الإباحة والحل. وصلى الله على محمد وعلى آله.